وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت. في عبارة توكلت على الله، حين تقول توكلت على الله يبقى يصح تعطف على توكلت على الله وعليك علشان تقضي لي الحاجة الفلانية. ساعة ما تسمع واحد يقول لك كده تقول له بس اتكل على الله، يقول له برضو عليك وانت برضو تعلم، ويعرف انها مش هتتقضي بقى خلاص، يحكم كده مع طول. انما ان رضي بالتوكل على الله لازم ربنا يقضي له حاجته. زي ما يجي واحد في المسجد ويخليك داخل للصلاة مثلا عشان تصلي ولا عشان تعبد ربنا في حاجة ولا بتاع، وبعدين يكلمك في شغلة من شغل الدنيا. ساعة ما يكلمك واحد في شغلة من شغل الدنيا قل بملء فيه ولا تخشى أن يكذبك الواقع، قل له إن شاء الله الحكاية دي مش نافعة على طول كده. النبي قال لنشد الضل لا رد الله عليك ضلع، واللي قاعد يعقد صفقة في المسجد قال له لا أربح الله لك صفقة. بقى أنتوا واخدين العشر دقائق اللي حددهم للصلاة برضو هتسحب الدنيا وياك تدخلها الجامع، ما تخليها بره يا أخي. تقول عليه توكلت يبقى ما فيش ما توكلتش على غيره، ما تقدم على دي عليه توكلت أي لا على سواه. إنما توكلت على كذا يصح أنك أنت تعتف. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وإليه أنيب أي أرجع. طب إيه لما دام المسألة أنت توفيقك بالله وعلى الله توكلت هتنيب ترجع عن إيه؟ أم قال لك ده النبي عليه الصلاة والسلام علمنا، قال اللهم إني أستغفرك من كل عمل قصدت به وجهك فخالطني فيه ما ليس لك. يعني برضو الدنيا زحفت شوية عليه. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.